ضميته من الصيد فمشى ومشى حتى وصل إلى بلدة أخرى تبعد عن دمشق 60 كيلومتر، فما حصل ضميته من الصيد فمشى ومشى والشاهد وبإيجاد ما رأى